يكبران تكبيرة الإحرام حال القيام ثم يتابعان الإمام فيما يصنع. لا ما ينتظرون لأنهم سيدركون الجماعة. فلماذا؟ بدون ركعة تدرك الجماعة لكن ما تدرك الصلاة. الجماعة أدركت، ما أدرك تكبيرة مع الإمام قبل أن يسلم فقد أدرك الجماعة. إيه. نعم يا شيخ. وعليكم السلام. إيه نعم، لك أن تقدم، لك أن تقدم الزكاة قبل يعني دوران الحول عليها، ها؟ أو جزء منها. إيه نعم، أو جزء منها. إيه نعم، قبل أن تجب. نعم، وربما يكون يعني أحسن، لأن العباس قدم زكاة عام على العام الذي هو فيه. نعم. وش المال اللي عندك؟ تثمن، هذه عروض التجارة تثمن. إيه زكاة ربع العشر 25 ريال. إيه كم ربع العشر؟